ومر على عمر ومر على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإذا بعمر بأبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما بقي ثلث الليل الآخر قام أبو بكر يصلي ويقرأ ويتهجد ويضع جبهته في التراب لربه، وإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يقرأ خافت الصوت. مر على عمر وعمر يقرأ ويصلي، وإذا بعمر يرفع صوته. مر على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا بأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقرأ، وأبو موسى له صوت حسن. لما أصبح الصباح قال النبي لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: لقد مررت عليك البارحة وأنت تقرأ القرآن. وأمر النبي أبا بكر أن يرفع صوته قليلا، أما عمر فأمره أن يخفض صوته قليلا. قال عمر: يا رسول الله، أنا أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، النائم يريد أن يستيقظ في هذا الوقت ليذكر الله في الوقت الذي ينزل فيه الرب. الرب جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله في كل ليلة. يا أهل السينما، يا من يسمر في مواضع له ويقضي الليل كله في مواخير ومواضع خمر، والله خلقه لطاعته ولعبادته. الله خلقنا لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذه القوى التي أعطانا الله جل وعلا من السمع والبصر وجميع الحواس التي وهبنا الله جل وعلا إياها، لم يهبنا الله جل وعلا إياها لنعصيه، لنبعد عنه، لنفعل ما لا يريد، لنبتعد عن هديه وعما أنزل على رسوله، وإنما وهبنا الله تعالى هذه القوى حتى نعبده ونطيعه ونركع له ونسجد في ثلث الليل الآخر عندما يحلو الصفو وعندما ينعقد الجمع. أي جمع ينعقد؟ يا عباد الله، يا خلق الله، يا من خلقنا الله تعالى لعبادته، عندما يمضي ثلث الليل الآخر في أيامنا هذه نجتمع على أي شيء؟ أنجتمع على قراءة قرآن؟ أناتي إلى المساجد لنصلي للرحمن؟ أنت تعرف وأنا أعرف وكل منا يعرف وضعه وحاله. ينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله وينادي: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ مر النبي في تلك الليلة والقوم على هذا الحال، فقال النبي لأبي بكر: ارفع صوتك. لعمر: أخفض من صوتك قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: لو رأيتني البارحة، يعني عندما مررت لأسمع قراءتك، فلقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: والله يا رسول الله، لو علمت لحبرته لك تحبيرا، لو علمت لحبرت لك تحبيرا. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأبي رضي الله تعالى عنه بكى لأنه لا يقوى على أن يعمل بهذا القول الثقيل الذي قال الله تعالى فيه لرسوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقد ذكرت لك أن السلف الصالح وبخاصة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يتجاوزون الآية عندما يقرؤونها حتى يعلموا أحكامها ويعلموا الأمور الفقهية التي تتعلق بهذه السورة. وقد بقي ابن عمر أو عمر سنتين وهو يقرأ في سورة البقرة. غبي لا يحفظ، جاهل لا، إنما بقي عامين كاملين لأنه يقرأ ويتعلم هذه الأحكام